خلوا نفر، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. ضرب له مثلا، وهذا هو المثل الرائع، هو راعي. ومنعرف جميعا أن الرعيان يقصد الأرض الخصب. قال له أرأيت إذا كنت في وادي وإحدى العدوتين طرفي الجبل مخضر والآخر قاحل، في أي العدوتين كنت ترعي إبلك وغنمك؟ قال له في المعشبة. فإذا أنت تركت لي وجيت لهذه، ففررت من قدر الله إلى قدر الله. هذه حكمة بالغة. ولذلك فربنا عز وجل أعطى هذا العبد قدرة قوة، وما أعطى الصلاحية أنه يفعل بها ما يشاء، وإنما قال له طيعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، طيعني فإن أطعتني دخلت الجنة ولا دخلت النار، كما قال عليه السلام كلكم يدخل الجنة، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فلا تقول إنه هذا مقدر عليه، يا سيدي مقدر عليه بفعله هو. يعني مثال أمثلة كثيرة جدا، مدير مدرسة عم يراقب نشاط الطلاب في دراستهم طيلة السنة، باستطاعته مع أنه عبد عاجز وقدرته محدودة يقول بكر يقينا بده ينجح في آخر السنة، وفعلا بينجح آخر السنة. شو السبب؟ لأنه اطلع على إيش؟ على أوراقه ونسبة نشاطه إلى آخره. وبالعكس بيقول بدر من الناس بده يسقط، ليه؟ ما في اجتهاد، ما في لاغي، تطلع نتيجة عندي. لله المثل الأعلى، نحن لا نعلم وربنا هو الذي يعلم، فعلمه أحاط بكل شيء كما ذكرنا، فهو يعلم زيد من الناس. نضرب مثلا إبليس، هو يعلم قبل ما يخلقه أنه إذا قال له أسجد سيقول أسجد لمن خلقت طينا، يستكبر على رب العالمين، فقال له أخرج منها فإنك رجيم. إذن كونه كتب عليه اللعنة سلفا لا يعني أنه فرض اللعنة عليه فرضا، وإنما هي نتيجة لموقفه السلبي من طاعته لربه، والعكس بالعكس بالنسبة للمؤمنين المتقين. لعله وضح إن شاء الله. قال ربي أسجد لمن خلقت طينا، وهو مخلوق بالنار، عندما يعذب الله سبحانه وتعالى سيعذبه بالنار. مو مشكلة، لأنه إذا كان الجن مخلوقا من نار والإنس مخلوقا من طين، فكما أنه كون الإنس مخلوق من طين لا يساوي أنه طين، فكذلك كون الجن مخلوق من نار لا يساوي أنه نار. فهو خلق أصل من طين، لكن هو أصل من نار، لكن هو ليس نارا. وابن آدم أصل من طين، لكن هو ليس طينا، فهو نشأ على طريقة يعني ربنا عز وجل هو يعني شاء بحكمته أنه يخلقه على طريقة غير طريقة خلق الإنسان أو البشر. مو معنى ذلك أنه عم ندخل النار في النار، على أنه مش بعيد أنه نار أعظم من نار تصطو عليها تقضي عليها وتكون سبب لهلاك وعذاب. على كل حال هذا أمر غيبي ما ينبغي أن نتوسع فيه، لكن من باب إيش؟ تقريب الأمور لبعض الأذان. مثل عليها قوله الإنسان من طين، أو سكنا جرة من طين وضربناه عراسه وكسر الراس. تمام، نعم. على آخر كلامكم شيخ علي أمر جيد للتقريب ما يتعلق صفات النار لا وعذاب قرص الكافر مثل جبل بطل ونعيم الجنة وصفات وما يوصف هل كلام قال في هذا على عموم يؤخذ معناه ان الانسان الان كما هو وان هذا هو فعلا هناك ان هذا إذا كان المقصود بالتقريب هو أنه هذا النعيم أو ذاك النعيم من هذا النعيم بمعنى التفاح تفاح والنجاس نجاس لكن نوعية لا مثيل لها في الدنيا إذا كان هذا هو المقصود فالجواب نعم أما إذا كان المقصود قلب الحقائق وأن نقول أن الحقيقة ليس هناك ثمار وليس هناك خمر لذة الشاربين وإلى آخره وإنما هي أشياء معنوية كما يقول فلاسفة تقدموا ووجد بعضهم في العصر الحاضر هذا هو التعطيل أشبه ما يكون بتعطيل الصفات الإلهية لأن لما نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا بحث مطروح مرارا قلنا أن السميع غير البصير لكن سمعه ليس كبصرنا لكن هذا البصر شو وظيفته السمع لا وظيفته الرؤية هذه رؤية وتلك رؤية لكن شتينا ما بين حقيقة هاتين الرؤيتين وعلى ذلك فقس بالنسبة للنار بالذات نعم حرارتها النار حقيقة لأنه قال ناركم هذه جزء من 70 جزءا قد ما يسمعنا النار التي نراها ولا هناك جزء ما نعرف الضرون عنه من غيب نفس الكلام السابق مكان قراوي ما خرجنا الموضوع نار نار مشتلج زمهرير نار زمهرير صقيع لكن بنسب غير هذه النسب الموجود اليوم وهكذا الحرارة غير إيش البرودة هذا المهم في الموضوع بالإمام الحقائق لكن نسب هذه متفاوتة جدا من زمان الصوت ما بعد عجز الحديث اللي بيقول ومنهم من يعمل بعمل أهل النار حتى يعمل بعمل أهل الجنة فيدخل شو نساوي؟ لما زاغوا إيه؟ يعني عملوا الزيت فأزاغهم هو منهم من يعمل بعمل أهل النار يعمل بعمل أهل الجنة فيشفق عليه كده ويعمل هذا هو الزيت سامحك الله نعم في فرع عندك إذا كان جزء من حياته بين طول حياته بعمل أهل النار. جاوبني أنت. جاوبني أنت. في فرق بين واحد عاش من حياته مؤمنا سنة وبعدين كفر أو بالعكس في فرق يعني هون زاغ وهناك ما زاغ. يعني أنا لاحظ أن الزيغ مستمر هون. ما فهمت علي أنت. ما في فرق. لا أفهم عليه جيدا زيد من الناس مات ابن 60 دخل دائرة التكليف ابن 15 عاش مسلما سنة هذا ابن 60 ايه عاش مسلما سنة بعد كفر يصدق عليه فلما زاغ وزاغ الله قلوبهم أكيد يعني ما عندك تردد هلا قول بقى سنتين قول خمسة قول خمسين في فراء أين أنت الإشكال؟ صح الإشكال صح؟ احمد الله. نعم. لا لأنه هلا القرين تغير هلا فصار يعني وين بدنا نكون الأرض مسكونة؟ لأنه هذا الموضوع كان شغل الشاغل للجميع بيوم لله يعني الواحد توصل إلى هذا اليقين لأن كل إنسان يجب أن يصل إلى هذا اليقين في المعادلات من عنده لازم نقرر تذل الأشياء حتى يجب أن يستوعب الأمر. النقطة الأساسية كانت أنه إحنا ما زلنا نجهل تفسير لذلك أول مرة نرجع نقول طيب فالرصيق بالذهن والقدر معناته هو الأمر الجبري الذي سخره الله سبحانه وتعالى وهذا اللي خلى بعض الناس يقولوا انه ابليس كان موحد لله وابى ان يسجد لانه طاعد هذا خلى فئه من ابليس كان في معصيته لله حتى ما يسجد لغير الله فبالتالي هو يعني بالتالي حتى ما يشرك الملعون يعني بهذه وصلت الى هذا الامر لكن يعني انا في شقين عندي بدي اقول الحج يعني اضرب مثل وابسط اقربه للذهن نعم كنت بدي أذكرك بالمثل اللي أنت حكيته لأنه أنت حكيت المياه قبل المرة. كيف المدرس أو مراد الصف الذي يعلم مسبقا من باب الحدث وهذا علم جزئي الله علم كلي مطلق فبالتالي يعلم اللي كان قبل أن يكون وما سيكون وإلى آخره. الآن بيجوا علماء عنا علماء فلك يعلموا وقدروا لا لا أسمح لا معليش معليش يا أخي خليك معه أعمل لك يعلم وقدروا لسه واقف عن كلمة القدر. الآن خير ناخذ في قضية الآن. في الآن بقول لك بعد 55 سنة من الآن على ما أتذكر هو بشر علمهم محمود إنه بده يطلع النجم كذا مش عارف إيش تظهر في المنطقة الثانية من السد كذا في أفريقيا ممكن رصده كذا وبعد 50 سنة على الثاني جئ علمهم المصطلح نتيجة معادلات السد وهم بشر محمود جاء بالنقص فما بالك إذا كان العلم كلي ومطلق الله سبحانه وتعالى الذي أوجد الأسباب وجعل العلائق بين ذات الوجود وقبل أن يخلق هذا الإنسان أن هذا الإنسان سيتصرف في هذه الكيفية وستكون نفسه كذا وسيختار العمل الفلاني وربط أسباب بعضها فعلم الله المسبق إن وتصديره تقديره بمعنى كتابة هذا الشيء الذي هو قدره في أن يكون باختياره وليس باختيار الله إن الله سبحانه وتعالى هداه النجدين الله سبحانه وتعالى أعطاه العقل وأعطاه المنهج فقال له اسعد هدى علم الله المسبق وتصديره لما يعلم من أمر هذا الشخص لعمله الذي يعمله باختياره بعد أن بين له المنهج ليس قهرا ولا جبرا من الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص أن يأتي هذا العمل هذا واحد اثنين الحديث نفسه كنا نتحدث يقول انه يعمل احدكم بعمل اهل الجنه حتى يقول بينه وبين معنى لا هذا الحديث مو حديث هو حديث قدر هذا تبع يخلق يجمع خلقه وعدكم لا بس شو عم يقول لا يعمل بعمل اهل بعدين ايش؟ بعدين شو؟ فيعمل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار اذا بيرجع بيعمل بعمل اهل النار فما يدخله النار بعدين ليس الكتاب عمله لا هو الحديث نص يقول فيصدق عليه الكتاب فيعمل يصدق عليه الكتاب بمعنى انه المكتوب بمعنى الكتاب يصدق الكتاب بمعنى ان ما كان في الكتاب هو الحقيقه لان الله على علم بانه سيعمل بعدين في عمل اهل النار فيدخل النار بدل ما كان يعمل في عمل اهل الجنه فالصدق هو شو؟ الصدق في العلم وليس الصدق في جبر الفعل بدليل يعود ليعمل مره اخرى في عمل اهل الجنه صدق هون الكتاب شو المعرفة ليس الإجبار على العمل فهو عمل مرة أخرى بعمل أهل النار بعد أن كان قد عمل بعمل أهل الجنة والكتاب سبق في المعرفة يظهر لي الحقيقة هون إذا أنت لا تسأل هو فهمه هو فهم الحج هو إنه صدق الكتاب بمعنى إنه الإجبار وليس هذا هو الإجبار اعتقادي الحج أو السام واضحة إله موضوع العلم بس موضوع إله قدرة وقت قدر له شيء هاي مش هاي نقطة شيء بيت القصيد قدره أنا قدر له قدر له يشعر أبو بسام إنه قدر ذلك أجبره. قد أجبره على ذلك هاي نقطة شيء إذا وضحت لنا أنا كنت بس عنده أبو بسام يعني هو المشكلة عن كلمة القدر وكلمة كما صرح فينا فيسبق عليه الكتاب. هذه هي أيهما أسبق العلم الإلهي اللي هو بطبيعة حال أزلي أم الكتابي؟ لا شك يعني الكتاب متأخرة بجانب الحديث قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة الكتاب لا شك أنه لا إشكال عندنا ولا ريب ولا أدنى شك أن طبق العلم الإلهي تمام؟ نقدر الآن ولو مبدئيا نرفع من بحثنا موضوع أنا جاهز إمتى ما بتكون تمشي مسجد قريب ولا بعيد بده سيارة بده سيارة سيارة الآن مؤقتا نرفع من بحث كلمة الكتاب وكلمة القدر لأن القدر والكتاب متلازمين اللي قدروا كتبوا يعني ونرجع للأصل وهو العلم الإلهي أنا بشوف وبسمع دائما وابدا ان المشكله ان فيسبق عليه الكتاب طيب ما لازم نحن نحصر المشكله في الكتاب لان الكتاب تبع للعلم الالهي فنيجي نسال الان هل هناك اشكال عندك في حينما نتصور احاطه العلم الالهي بالمخلوقات وطبيعتها واستعداداتها الفطرية تبينت له الحجة تماما ثم اتبع هواه وعصى ربه فهل كون هذا الإنسان عصى ربه باختياره يلد عليه إشكال سبق في علم إلهي أنه هو بده يعصي ربه هل هناك إشكال ها ما في إشكال طيب فما في إشكال في القدر ولا في إشكال في الكتابة ليه؟ لأنه كما أنه العلم الإلهي لا يقبل التغيير والتبديل كذلك القدر الإلهي والكتاب الإلهي لا تقبل التغيير والتبديل فإذا كنا متفقين أن القدر الإلهي والكتاب الإلهي طبق العلم الإلهي وكنا متفقين أن العلم الإلهي ما في إشكال كونه سبق في علم الله أن فلان بده يعصي فبده يدخل جهنم وفلان بده يطيف فبده يدخل النار ما في إشكال لأنه هذا علم ذاتي كشف الواقع قبل وقوعه هذا الواقع إن كان باختيار الإنسان ترتب عليه إما العقاب وإما الثواب كما أقول دائما أيضا بالمناسبة لا يستويان مثلا رجل صعد على الرب أو الجبل زلت به القدم سحب ناس كبار وصغار إلى سفل الجبل قتلا هذا قاتل لكن هذا قاتل خطأ لا يستوي هذا وإنسان لأنه فلان ما أعطى مثلا ما طلب منه من مال أو صدقة أو مشبه ذلك، راح هي حاله حشى المسدس تبعه، وفي ليلة لا قمر فيها راح قتله لهذاك الإنسان. هذا يسوي مع ذاك؟ هذا قاتل عمد، ذاك قاتل خطأ. هذا القاتل العمد هو الذي سبق بعلم الله أنه هذا سيقتل عمدا، وذاك الذي قتل خطأ سبق بعلم الله أنه سيقتل خطأ، لذلك يؤاخذ هذا لا يؤاخذ ذاك، مع أنه كلاهما سبق بعلم الله، كلاهما قدر، مثل ما ضربنا المثال بقصة الطاعون وقصة عدوتي الوادي طرفي الوادي. لذلك بارك الله فيك، ما تشكال من كتابه، لأنه كتاب سابق صحيح لكن على وفق العلم الإلهي، والحمد لله رب العالمين. كل من عند الله، هؤلاء القوم كل من عند الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.